نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 36. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. قال: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. طيب، هذا الباب باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد لحاجة، يعني لسبب من الأسباب، أو لقصد يعني لمقصود من المقاصد، يعني أو يعني غاية أو هدف أو مصلحة دعت إلى الإسراع. فباب من فعل هذا، يعني ما حكمه؟ حكمه جائز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وأنه كان ربما يكون له يعني مصلحة أو يعني حاجة تدعو إلى الإسراع، فكان ربما يسرع زيادة عن مشيه المعتاد صلى الله عليه وسلم. وقد كانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة بدون أن يكون له يعني حاجة أو مقصد أو كذا، كانت في الأصل مشية النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الإسراع منها إلى الإبطاء، لكن يعني كان يسرع سرعة يعني خفيفة يعني في المشية صلى الله عليه وسلم، فتكون يعني أقرب إلى الإسراع منها إلى الإبطاء. فقد جاء في صفة مشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي كأنه نازل من صبب، يعني كأنه نازل من إيه؟ من مرتفع، يعني نازل من مكان مرتفع وكأنه يهبط. فالإنسان إذا كان نازل من مكان مرتفع يكون يعني مشيته فيها إيه؟ سرعة، يعني المكان يدفعه دفعا إلى الإسراع في المشي. فكانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة يعني أقرب إلى الإسراع. وجاء في الحديث أن مشية النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني ليست مشية العاجز ولا الكسلان، كان يمشي في نشاط وجد صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسرع في المشي ويقول: هو أبعد من الزهو وأسرع في الحاجة، فابن عمر رضي الله عنهما كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عمر يسرع في المشي ويقول: هو أبعد من الزهو، يعني أبعد من الاختيال والتعالي، هذا من أهل الخيلاء والتعالي وكذا، يمشون يعني بمشية يعني فيها يعني تظاهر كذا، ويكون في العادة يعني فيها تأمن يعني زائد. فكان ابن عمر يعني يقول مشية السريعة أبعد من الزهو وأسرع في الحاجة، يعني فيها انتفاع بالوقت، يستفيد الإنسان إيه من وقته، ويعني لا يضيع أي وقتا في المشي. وكذلك من فوائد الإسراع في المشي الاشتغال عن النظر إلى ما لا ينبغي التشاغل به، يعني ما يكون في الطرقات يعني مما يعني لا ينبغي النظر إليه، سواء يعني من الأمور يعني المحرمة، يعني كالنظر إلى النساء يعني متبرجات أو كذا. فالإسراع في المشية يكون يعني يشغل الإنسان عن هذا، أو حتى يشغله عن الفضول، يعني الإنسان ماشي يعني بالراحة كذا على مهله، فيكون هذا يعني يدعو إلى الفضول، يعني النظر إلى هذا الشخص وإلى ذلك الرجل وإلى هذه البضاعة وإلى هذا المتاع، فيعني الإنسان يلتفت بصره يعني إلى أشياء تضيع وقته ويكون فيها فضول وأشياء لا تعنيه أو كذا، فضلا عن أنه يعني قد يقع بصره على حرام أو كذا، فالإسراع في المشي فيه يعني فائدة وبعد عن هذه الأمور. ويقول الإمام ابن العربي رحمه الله، يقول: المشي على قدر الحاجة هو السنة إسراعا وبطئا، لا التصنع فيه ولا التهور. دائما يعني خير الأمور الوسط. فدائما يعني خير الأمور الوسط يعني، فيقول الاعتدال يعني في المشي على قدر الحاجة إسراعا وبطئا يعني بحسب المصلحة، لا التصنع ولا التهور، يعني لا يتكلف الإنسان التباطؤ يعني زيادة عن اللازم، ولا يسرع يعني إسراعا شديدا يعني يكون فيه تهور و يعني إفراط في السرعة. لكن كما ذكرنا أيضا هذا يعني الكلام الذي قاله ابن العربي لا يتعارض مع أن مشية النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني في حدود الاعتدال أيضا، وليس فيها يعني تهور ولا سرعة يعني غير لائقة، ولكن في نفس الوقت كانت أقرب إلى الإسراع منها إلى الإبطاء، يعني كانت أقرب إلى الإسراع منها إلى الإبطاء. فإذا يعني مشية النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة يعني كانت كذلك، لكن ربما في بعض الأحيان يعني تكون هناك حاجة أو مصلحة تدعو إلى الإسراع زيادة عن المعتاد، كما في هذا الحديث الذي معنا، حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. يعني بمجرد أن سلم من صلاة العصر أسرع النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى إيه يعني شق الصف وأسرع إلى البيت، يعني سرعة يعني زائدة عن المعتاد في مشيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن المعتاد يعني في جلوسه بعد الصلاة لختم الصلاة والجلوس مع الناس وكذا، لكنه في هذه المرة يعني بمجرد أن سلم من صلاة العصر إذا به يسرع إلى البيت صلى الله عليه وسلم، حتى إن الناس يعني فزعوا من إسراع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خشي الناس أن يكون هناك مكروه لا قدر الله أو شيء يعني أحوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، فلم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم أن خرج إليهم ومعه إيه يعني صرة من الذهب أو يعني بعض المال، ففرقه صلى الله عليه وسلم. ولما وجد الناس يعني مفزوعين وكذا ويريدون أن يعرفوا سبب إسراعه صلى الله عليه وسلم، قال يعني إنها زهيبات كانت عندي وخشيت، كان ذهب يعني من ذهب الصدقة وكذا، وخشيت أن تبيت، خشيت أن تبيت عندي يعني صلى الله عليه وسلم، كان يريد أن يسرع في تفريق هذا المال، لا يريد أن يبيت وفي بيته مال يعني للصدقة لا يفرقه صلى الله عليه وسلم. وهذا من الإسراع في أمور الخير يعني، ومما يدخل في قوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فهذا يعني من المسارعة في الخيرات وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب يعني أن يكون أن يؤخر يعني مال الصدقة ويحبسه في بيته عن المحتاجين، وأسرع صلى الله عليه وسلم بتفريق هذا المال. طيب، الباب الذي بعده قال: باب السرير. باب السرير. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل سلالا. طيب، هذا الباب باب السرير، والسرير يأتي بمعنى الفراش الذي ينام عليه، أي فراش ينام عليه يعني بصفة عامة يسمى سريرا، حتى لو نسأل فرش حصيرة لينام عليها تسمى سريرا. وكذلك يأتي يعني ليس بالضرورة أن السرير يكون بالأشكال يعني المتعارف عليها اليوم، يكون له قوائم وأرجل وكذا ويكون مرتفعا وكذا، ليس بالضرورة أن يكون كذلك، بس السرير يعني إيه؟ أي شيء يفرش لينام عليه الإنسان يسمى سريرا. وكما جاء في حديث عمر لما ذهب يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيقظته وقد أثر السرير في جنبه، وكان السرير المقصود به في هذا الحديث حصيرة كان ينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثرت أعواد الحصيرة في جنب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرة. فإذا السرير يأتي بمعنى الفراش الذي ينام عليه بصفة عامة، ويأتي السرير أيضا بمعنى العرش الذي يجلس عليه الملوك. وهنا السرير في هذه الحالة يكون له قوائم وله يعني صفة يعني معينة، يعني مثل الكراسي الفخمة أو الفاخرة أو كذا، فهذا يسمى أيضا السرير. ويأتي أيضا بمعنى النعش الذي يحمل عليه الميت، النعش الذي يحمل عليه الميت يسمى سريرا أيضا، يسمى سريرا. إذا كلمة سرير في لغة العرب لها عدة استعمالات، يعني تأتي بمعنى الكرسي الذي يجلس عليه، وبمعنى الفراش الذي ينام عليه، وبمعنى النعش الذي يحمل عليه المتوفى. يقول قال الراغب الأصبهاني رحمه الله قال مأخوذ من السرور لأنه في الغالب لأولي النعمة. السرير كما ذكرنا يستعمل معنى عرش الملك أو الكراسي يعني الفاخرة أو كذا، فهذه غالبا تكون لأولي النعمة، فسمي السرير لأنه من السرور. وسمي سرير الميت سريرا، اللي هو النعش الذي يحمل فيه الميت، سمي سريرا لشبهه به في الصورة، لأنه يشبه الكرسي يعني الذي يجلس عليه أو السرير الذي ينام عليه، فهو يشبهه فسمي سريرا من هذا الباب. وللتفاؤل بالسرور أيضا، وللتفاؤل بالسرور، لأن كلمة سرير يعني حروفها فيها يعني حروف سرور، سين والراء وتكرر الراء وكذا، فلذلك يعني كان العرب يتفاءلون بتشابه الأسماء. طيب، فالباب الذي معنى اللي هو باب السرير يعني اتخاذ الأسرة في البيوت. وطبعا الأصل الكتاب الذي معنى هو كتاب الاستئذان، نتكلم عن أحكام الاستئذان، لكن كما ذكرنا كعادة الإمام البخاري رحمه الله يعني أدخل في الاستئذان كل ما يتعلق بأحكام الضيافة وما يكون يعني في البيت وما يعدل الضيوف في البيت من الأسرة والوسائد يعني وأشياء تتعلق بالطعام وكذا، أدخلها كلها في باب الاستئذان، لأنها من توابعه. يعني عندما تستأذن على شخص أدخل برضو أحكام السلام والمصافحة وكذا، كل هذا داخل يعني في الاستئذان. وبعد ما يستأذن يعني على الضيف، يستأذن على صاحب البيت ويدخل، وبعد ذلك كل ما يتعلق بالضيافة ووضع المنزل وما يعدل استقبال المستأذنين، فكل هذا داخل في الاستئذان. فتكلم هنا عن موضوع اتخاذ الأسرة، يعني وأن ذلك له علاقة بالاستئذان، أنه يعني مما يتخذ يعني لإكرام الضيوف الأسرة، إما بمعنى كراسي يجلسون عليها أو فرش تفرش لهم يعني ليجلسوا عليها أو ليناموا عليها إذا كانوا يعني سينامون في البيت أو كذا. فهذا الباب يعني اتخاذ السرير، أن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في بيته سرير صلى الله عليه وسلم، وإن كان طبعا سرير النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان متواضعا، وكان يعني من فراش يعني رخيص، وذلك لزهده صلى الله عليه وسلم، لكن المبدأ نفسه هو اتخاذ الأسرة، أن ذلك مشروع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسرة في بيته. فالحديث حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجع. وهنا طبعا وسط السرير هذا معناه أن السرير ما كان يعني مرتفعا عن الأرض له قوائم أو كذا، وإنما كان السرير عبارة عن فراش على الأرض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير، يعني نفس الفراش الذي كان ينام عليه، كان يستيقظ ويصلي فوق نفس هذا الفراش، يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في على جزء يعني من الفراش في وسطه، وعائشة رضي الله عنها تكون مضطجعة على الفراش. والمقصود هنا كانت صلاة الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ يعني من الليل فيتوضأ ويصلي بالليل، وعائشة مضطجعة على الفراش. وجاء في الرواية الأخرى قالت وأنا مضطجعة أو معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، يعني زي وضع المتوفى كده وقت صلاة الجنازة، يكون واحد واقف يصلي، الإمام واقف يصلي، والجسد يعني المتوفى موضوع أمامه، فنفس المنظر يعني كانت عائشة رضي الله عنها تكون هي نائمة يعني على الفراش، والنبي صلى الله عليه وسلم في وسط الايه الفراش قائم يصلي وهي بين يديه يعني كأنه يصلي على جنازة يعني. طبعا المقصود كانت ايه صلاة الليل. تقول تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله، أحيانا تحتاج إلى الاستيقاظ من النوم لإحضار شيء أو يعني لأي مصلحة يعني ترغب في أن تقوم أثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مضطجعة بين يديه. قالت فأنسل سلالا يعني تتسلل يعني من تحت الغطاء يعني الذي تكون متغطية به بحيث يعني تخرج برفق، لا تقوم بحيث تصبح مستقبلة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أحيانا تنسل يعني من جهة رجل السرير يعني مثلا رأسها هنا ورجلها هنا، فتنسل يعني من الفراش اللي هي تكون متغطية به فتخرج يعني من تحته برفق أو كذا حتى لا تستقبل يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو تشغله في الصلاة أو تشوش عليه في الصلاة. فهذا الحديث من فوائده جواز اتخاذ السرير والنوم عليه ونوم المرأة بحضرة زوجها، إنها كانت عائشة تنام وزوجها حاضر يعني صلى الله عليه وسلم يصلي وهي نائمة أمامه، فكل ذلك مما يستفاد من الحديث. طيب الباب الذي بعده باب من ألقي له وسادة. باب من ألقي له وسادة، بعد ما تكلم عن السرير تكلم عن الوسائد، والوسادة هي التي ينام عليها، التي يعني ما يوضع عليها الرأس. الوسادة هي ما يوضع عليه الرأس وتستعمل أيضا بمعنى ما يتكأ عليه. يعني الوسادة لها وظيفتان، الوظيفة الأولى أنها يضع عليها النائم رأسه لينام، وإذا قام يضع عليها يده يعتمد عليها ويتكئ عليها. وقد تكون الوسادة مثلا كبيرة كذا يجلس عليها، تكون زي شلتة كذا أو يعني توضع مثلا ويجلس فوقها، وقد تكون مثلا صغيرة يتكئ عليها بيده، وقد يضع عليها رأسه إذا نام وهكذا. فهذا الباب باب من ألقي له وسادة، يعني يتكلم عن اتخاذ الوسائد في البيوت أيضا وإكرام الضيوف بهذه الوسائد. إكرام الضيوف بهذه الوسائد يعني يضع لهم شيء مريح يعني يجلسون عليه أو يتوكؤون عليه، فأن ذلك يعني كان أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتخذ يعني وسائد في بيته وتقدم لضيوفه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. قلت يا رسول الله. قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم. طيب هنا الحديث الذي معنا يقول الراوي أبو قلابة، يقول أبو قلابة التابعي رحمه الله يقول أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد، وزيد هذا هو والد أبي قلابة، لأن أبا قلابة اسمه عبد الله ابن زيد، عبد الله ابن زيد. فزيد اللي هو والد أبي قلابة، فيقول أبو المليح، وأبو المليح اسمه زيد ابن أسامة الهزلي، يقول دخلت مع أبيك، يخاطب أبا قلابة يقول لو دخلت مع والدك على عبد الله بن عمرو، يقول لو دخلت مع أبيك يعني ذهبنا لزيارة إيه عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي رضي الله عنهما. قال فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، حدثنا عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، يعني ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو يصوم الدهر لا يفطر أبدا، يصوم كل الأيام لا يفطر، يواصل الصيام يعني يصوم الأيام جميعا، يتابع الصيام ويعني لا يفطر في أي يوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة عبد الله بن عمرو ليثنيه عن هذا ويوصيه بألا يصوم الدهر. فيقول عبد الله بن عمرو يعني ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صومي فدخل علي، يعني فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لزيارتي ودخل علي البيت، فألقيت له وسادة من أدم، والأدم هو الجلد، ألقيت له وسادة من الجلد حشوها ليف، وهذا وجه الاستشهاد يعني أن عبد الله بن عمرو يعني كان في بيت هذه الوسادة من الجلد ومحشوة بالليف، ولما جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم لزيارته فألقى له الوسادة يعني ليتوكأ عليها أو يجلس عليها. قال فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، النبي صلى الله عليه وسلم جلس على الأرض والوسادة موضوعة، وعبد الله بن عمرو جالس على الجهة الأخرى، بس يعني واحد ممكن يتوكأ يعني مثلا بيده اليمنى على الوسادة والآخر يتكئ باليد اليسرى على نفس الوسادة أيضا أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس على الأرض وجعل الوسادة بيني وبينه، فهذا يعني يصف جلسة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لما جاء لزيارته. قال فقال لي صلى الله عليه وسلم، يقول لعبد الله بن عمرو: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ يعني ألا يكفيك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فقط؟ قال قلت يا رسول الله، يعني صلى الله عليه وسلم، يعني هنا طبعا بقية الكلام محذوف وتقديره، يعني قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، كما جاء في الروايات الأخرى توضيح يعني لهذا أن تتمة الكلام. قال إيه؟ قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، أستطيع أن أصوم أكثر من ثلاثة أيام، هذه قليلة علي. قال خمسة، النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص صم من كل شهر خمسة أيام. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إني أطيق أكثر من ذلك، قليل يعني علي خمسة أيام. قال سبعة، قال له طيب صم من كل شهر سبعة أيام. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تسعا. قلت يا رسول الله، قال إحدى عشرة، صوم 11 أحد عشر يوما. ويلاحظ هنا إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصيام وترا، يعني من يصوم ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام أو تسعة أيام أو إحدى يعني أو أحد عشر يوما. قال قلت يا رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم يطيق أكثر من ذلك. فقال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر. قال يعني صم في الرواية الأخرى أيضا توضيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم خير الصيام، صيام خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني لا يفر إذا لاقى الأعداء، يعني وهذا فائدته يعني أن الصيام ما كان يضعف جسده، يعني كان يصوم يوما ويفطر يوما لكن ما كان هذا الصيام على حساب يعني إضعاف جسده ووهن جسمه بحيث يعني لا يقوى على يعني قتال الأعداء أو كذا، بل إيه قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني ما كان الصيام يضعفه، فإذا كنت يعني تستطيع أن تصوم يوما وتفطر يوما وتقوى يعني مثل داود فيعني فافعل. فعبد الله بن عمرو أيضا قال إيه، قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، أستطيع أن أصوم أكثر من ذلك. فقال لا أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك، ما في أكثر من هذا، يعني هذا أكثر شيء أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فكان عبد الله بن عمرو يصوم يوما ويفطر يوما، صار يصوم يوما ويفطر يوما كما هو صيام داود عليه السلام. لكن لما كبرت سنه رضي الله عنه، لما كبرت سنه رضي الله عنه ضعف جسمه جدا وصار يشق عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما، وصار يجد أن الأسهل يعني أحيانا صيام يوم وإفطار يوم، يعني وجد أنه متعب يعني وشاق، فوجد أن الأسهل يعني أن يتابع الصيام، مثلا يصوم يعني عدة أيام متتابعة ثم يفطروا بعددهم، يعني مثلا يجي مواصل الصيام مثلا يصوم 10 أيام 7 أيام 15 يوما أي عدد مثلا من الأيام، فإذا صام مثلا متتابعا 10 أيام يفطر بعددها، يجي فاطر 10 أيام مثلا متتابعة، يعني يصوم مثلا 7 أيام متتابعة ويفطر 7 أيام متتابعة وهكذا. فوجد أن هذا يعني أرفق، أن هذا أرفق به، وذلك يعني أن الجسم دائما يتعود، يعني زي مثلا في رمضان أو كذا الذي يكون يعني غير معتاد يعني على الصيام، فيبدأ الصيام في رمضان فيجد مشقة يعني في الصيام في الأيام الأولى، ثم لا يلبس الجسم إن يعتاد الصيام خلاص يصبح الصيام يعني سهلا عليه يعني بقية الأيام. لكن يجي مثلا بعد ذلك يفطر وبعدين يجي يحب مثلا يرجع تاني يصوم بقى 6 من شوال يجدها صعبة عليه، مع انه كان الصيام سهلا، بس لما بيجي يفطر عدة ايام يجي يرجع يصوم وهكذا، فبيكون يعني الصيام بعد فطر يكون صعبا. فلذلك كان الاسهل انه يتابع يعني الصيام اياما ثم يتابع الفطر اياما، وجعل يقول يعني يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قال يعني لا أحب أن أترك شيئا يعني فارقته علي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي وأنا يعني أصوم يوما وأفطر يوما، لا أحب أن أغير يعني ما تركت عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فجعل يعني يحرص على رغم كبر سنه أن يصوم يوما ويفطر يوما، لكن يعني عدل في الطريقة يعني كما ذكرنا رضي الله عنه وأرضاه. وكان عبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنه كان من عباد الصحابة ومن علمائهم الكبار رضي الله عنه وأرضاه، كبار يعني في القدر وكذا، رغم أنه كان شابا يعني صغيرا من جهة السن، ولكن كان يعني من علماء الصحابة رضي الله عنهم ومن العباد. فكان بالإضافة إلى صيامه الدهر كان يختم القرآن كل ليلة، كل ليلة يختم القرآن كله في القيام، يعني يقوم، وكان يقوم الليل كله، كل قيام يقوم الليل كله من العشاء للفجر كلها صلاة، والصيام النهار كله يعني صائم، ينام يعني بالنهار قليلا وكذا، ينام بالنهار قليلا ويستعين به على قيام الليل، والليل كله قائم، ويختم القرآن كل يوم وليلة، يعني خلال 24 ساعة يكون ختم كل يوم يختم القرآن. فأيضا لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه يعني من جهة الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، ومن جهة قراءة القرآن أيضا يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه في كل شهر مرة، يعني اقرأ القرآن في كل شهر مرة، قال إن أطيق أكثر من ذلك، يعني إلى أن قال له صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، يعني آخر شيء قال له قرأه في كل 3، قال أطيق أكثر من ذلك، قال من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، يعني لم يعني يستطع أن يتدبر القرآن ويتأمل معاني ما يقرأ. ومن جهة القيام قال له قم خير القيام، قم خير القيام قيام داود عليكم السلام. كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم يستريح ثلثه، قال له يعني قم خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل، ينام النصف الأول من الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم يستريح سدس الليل اللي هو قبل الفجر وقت السحر، يعني يقضيه في الاستغفار وكذا ويكون ويستريح فيه. طبعا ما تجمع نصف وثلث وسدس اللي هو الواحد الصحيح يعني 6 أسداس. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يواظب على هذا، يعني إلى أن توفي رضي الله عنه صار يعني يختم القرآن كل 3 ليال، ويقوم كل ليلة يقوم ثلث الليل ويصوم يوما ويفطر يوما رضي الله عنه وأرضاه. بالنسبة لموضوع صيام الدهر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، هل هذا النهي على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة؟ جمهور العلماء، وهو مذهب يعني أكثر الصحابة وجمهور العلماء، أن هذا النهي للكراهة يعني وليس للتحريم، أنه على سبيل يعني الإرشاد، وأنه ليس على سبيل يعني التحريم أن يصوم الإنسان الدهر. ومنهم من كان يرى يعني أنه إذا أفطر الإنسان أيام العيد وأيام التشريق لا يكون قد صام الدهر ولا يدخل في النهي. ولهذا كان كثير من الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة كانوا يصومون الدهر، لا يفطرون إلا في أيام الأعياد فقط، لا يفطرون إلا في أيام الأعياد فقط وأيام التشريق. منهم عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سردت الصيام إلى أن ماتت. من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم صارت تواظب على الصيام، لا تفطر إلا في أيام العيد فقط، تفطر يعني أيام العيد وأيام التشريق، وما عدا ذلك بقية السنة كانت صائمة رضي الله عنها. وكما ذكرنا يعني كثير من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة، منهم عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وتلاميذ الإمام مالك، عبد الله بن وهب ومحمد بن القاسم، كل هؤلاء كانوا ممن يعني جاء في سيرهم أنهم كانوا يسردون الصيام، يعني لا يفطرون. تجد في تراجم يقول لك سرد الصوم 60 سنة، واللي سرد الصوم 40 سنة، واللي سرد كذا، يعني إلى أن وفاتهم رضي الله عنهم ورحمهم. فكان هؤلاء يرون يعني أن النهي ليس على سبيل التحريم أو الإلزام، وأنه فقط يعني مجرد إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بغرض يعني ألا يشق الإنسان على نفسه. طيب، هنا موضع الشاهد من الحديث اللي هي مسألة الوسادة، أنه ألقى الوسادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا من فوائد الحديث إكرام الكبير، فيه إكرام الكبير، وذلك لأن عبد الله بن عمرو أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بأن قدم له الوسادة ويعني هيأ له موضع الجلوس، وجواز زيارة الكبير تلميذه وتعليمه في منزله ما يحتاج إليه في دينه. من فوائد الحديث جواز زيارة الكبير تلميذه، من العالم يزور تلميذه في بيته ويعلمه في بيته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني زار عبد الله بن عمرو في بيته وعلمه في بيته ما يحتاج إليه في أمر دينه. وإثار التواضع وحمل النفس عليه، إثار التواضع، طبعا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذهب بنفسه لزيارة تلميذه، وكان بالإمكان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أي شخص يدعو له عبد الله بن عمرو ليأتيه يعني في أي مكان يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلقاه فيه أو كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تواضعا منه ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله. وجواز رد الكرامة حيث لا يتأذى بذلك من ترد عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو كأنه أعطى الوسادة للنبي صلى الله عليه وسلم ليستأثر بها ليجلس وحده عليها، يعني صلى الله عليه وسلم يتوكأ وحده عليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلها بينه وبين عبد الله بن عمرو، يعني لما وجد يعني مثلا أنها وسادة واحدة، وهو يعني إذا جلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحده لن يكون عند عبد الله وسادة أو كذا، فأيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره أو كذا أنه يعني شارك عبد الله بن عمرو، جعله يشاركه في استعمال هذه الوسادة. فهنا يقول يعني هذا فيه أنه لو أكرمك مثلا شخص أو كذا يعني وأثرك مثلا بالموضع المميز أو شيء مريح أو كذا، فمن حقك يعني أن ترد ذلك إذا كان على سبيل الإيثار بدون أن تحزنه، يعني ليس على سبيل يعني الإهانة مثلا لمن أعطاك هذا الشيء أو استقلالك أو انتقاصك. طبعا القرائن يعني توضح يعني أنك الغرض أنك يعني تريد أن تؤثره على نفسك وتريد يعني أن يشاركك في هذا الشيء أو تؤثره هو به عليه تؤثره هو بهذا الشيء بدون يعني أن تؤذيه أو تحرجه. طيب الحديث الذي بعده قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام ثم ذكر إسنادا آخر قال وحدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا فقعد إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال ممن أن قال من أهل الكوفة قال أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره يعني حذيفة رضي الله عنه أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمارا رضي الله عنه أوليس فيكم صاحب السواك والوساد يعني ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال إيه أبو الدرداء يقول لعلقمة كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى قال أي علقمة قال والذكر والأنثى فقال ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككونني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا هذا الحديث فيه أن علقمة ابن وقاص الليثي رحمه الله وهو من كبار أئمة التابعين ومن كبار تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علقمة ابن وقاص الليثي كان من أبرز تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحملة علم من حملوا علم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ونشروه في المسلمين من بعد. فعلقمة كان من أهل الكوفة فذهب علقمة يعني من الكوفة في زيارة إلى دمشق في الشام فأتى المسجد يعني مسجد بني أمية في دمشق ذهب إلى مسجد بني أمية في دمشق فصلى ركعتين علقمة ذهب إلى دمشق يعني صلى ركعتين في المسجد فقال اللهم ارزقني جليسا في رواية أخرى قال اللهم ارزقني جليسا صالحا يعني دعا علقمة صلى ركعتين في مسجد بني أمية ودعا الله تعالى قال اللهم ارزقني جليسا صالحا يعني أجالسه وأنتفع من مجالسته. طبعا فضل الجليس الصالح يعني لا يخفى عليكم كما في حديث أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير إلى آخر الحديث. فكان يعني كانوا يحرصون على مجالسة الصالحين والاستفادة من مجالستهم لأن مجالسة الصالحين فيها يعني أجر إما تتعلم منه شيئا مفيدا أو ينصحك أو تستعين يعني تتعاون معه على طاعة لله سبحانه وتعالى وتكون جلسة يعني فيها أجر فيها بركة وتنزل فيها الرحمة. فلذلك يعني كان حريصا على مجالسة الصالحين ودعا الله تعالى أن يرزقه جليسا صالحا يجالسه في هذه الرحلة أو في هذه الزيارة إلى دمشق. فجاءه يعني جليس خير وبركة وهو الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. أبو الدرداء عويمر بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأبو الدرداء كان من علماء الصحابة الكبار وكان من القراء رضي الله عنهم وكان يعني قد أرسله عثمان رضي الله عنه إلى الشام ليعلمهم القرآن لما كتب عثمان رضي الله عنه المصاحف أرسل نسخة من المصحف أرسلها مع أبي الدرداء رضي الله عنه إلى أهل الشام ليعلمهم القرآن. وكان يعني في سيرته كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله يقول يعني كان أبو الدرداء في الشام يعني لما وصل إلى دمشق وكذا اجتمع عليه الطلبة يعني من التابعين يتعلمون منه القرآن، حتى بلغ تلاميذه 1600، يعني 1600 تلميذ يعني يريدون أن يتعلموا منه القرآن ويقرؤون عليه القرآن. فجعلهم حلقا، قسمهم أبو الدرداء رضي الله عنه إلى حلق، يعني كل حلقة من عشرة أشخاص، وجعل على كل حلقة عريفا، واحد من العشرة يكون عريفا يعني كبيرا لهذه الحلقة. فجعل يقرئ العرفاء، يعني هو علم اللي هم 160 اللي هم العرفاء، يعني أقرأهم ختمة كاملة، علمهم القرآن يعني كاملا وقرأوا عليه ختمة كاملة وأتقنوا القراءة، وجعلوا كلفهم كل واحد يعلم عشرة ويجلس معهم. ثم جعل أبو الدرداء يدور على هذه الحلق بنفسه، يعني حلقة حلقة، كل حلقة يجلس معهم ويستمع لقراءة الطلبة يعني في الحلقة، ويصحح لهم القراءة ويراجع معهم وكذا. وجعل يعني رضي الله عنه قضى وقته في الشام يعني في إقراء القرآن وتعليمه لهؤلاء 1600 يعني الذين تحملوا عنه القرآن، يعني إما يعني مباشرة كاملا، وإما عن طريق يعني تلاميذه وتحت إشرافه أيضا يعني رضي الله عنه، بالإضافة إلى تعليم السنة. وكان يعني أبرز تلاميذ أبي الدرداء هو عبد الله بن عامر اليحصبي أحد التابعين، وهو أحد القراء السبعة الذي تولى يعني الإقراء في مسجد دمشق، وكان يعني يؤم بالناس اللي هو عبد الله بن عامر، وكان يصلي خلفه عمر بن عبد العزيز والخلفاء يعني في خلفاء بني أمية، ومنهم عمر بن عبد العزيز. فعبد الله بن عامر اليحصبي هو واحد من القراء السبعة، هذا كان أبرز تلاميذ أبي الدرداء، أبرز هؤلاء العرفاء الذين كانوا وهو يقرئون الناس، وهو الذي تولى الإقراء بعد وفاة أبي الدرداء رضي الله عنه أجمعين. فالمهم يعني علقمة جلس مع أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء، قال له ممن أنت؟ يسأل علقمة ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال من أهل الكوفة. لما قال من أهل الكوفة فجعل أبو الدرداء يذكر بعض مناقب علماء الصحابة الذين في الكوفة وفضلاء الصحابة الذين يسكنون في الكوفة. قال أنت من أهل الكوفة، يعني بلدتكم هذه فيها فيها يعني فضلاء الصحابة وفضلاء المسلمين. فقال أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال أليس فيكم يا أهل الكوفة حذيفة بن اليمان صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره؟ اللي هو ما هو هذا السر؟ اللي هو أسماء المنافقين. فكان حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، هو أبو الصحابيان يعني حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، كان يلقب بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلقب بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه على أسماء المنافقين الذين أوحيت يعني أسماؤهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم يعني جميع المنافقين، وإنما كان يعلم طائفة منهم، وهم الذين أوحى الله تعالى إليه بأسمائهم، فأعلم بهم حذيفة وأمره ألا يحدث بهم أحدا، فكان حذيفة لا يخبر أحدا بهذه الأسماء. طبعا هناك بعض المنافقين لا يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال له ربه سبحانه وتعالى، قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم. هناك منافقون يعني لا من الأعراب ومن أهل المدينة لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الله سبحانه وتعالى، لكن هناك منافقون آخرون كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم بوحي من الله تعالى، وأطلع حذيفة على أسمائهم. فلذلك يعني كان عمر رضي الله عنه ورعه وشدة خوفه من الله سبحانه وتعالى كان يسأل حذيفة أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ فيقول حذيفة لا. وكذلك يعني كان عمر يتابع يعني حذيفة، إذا وجد أن حذيفة مثلا علم بوفاة شخص، مثلا شخص يعني مشبوه تحوم حوله كذا يعني شبهات يعني فكان يتحرى يعني يشوف حذيفة هل سيصلي عليه الجنازة أو لا. وجد حذيفة يعني ما ذهب يعني علم بوفاته وما ذهب يصلي عليه أو كذا، وشخص طبعا تكون يعني حامت حوله يعني الشكوك وكذا، فكان عمر لا يصلي عليه يعني يقول يعني احتمال ده يكون من المنافقين فيتجنب الصلاة عليه. فهنا يعني يقول أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة رضي الله عنه. فطبعا علقمة قال: بلى يعني فينا حذيفة. قال: أليس فيكم يعني يا أهل الكوفة الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان؟ يعني عمارا رضي الله عنه. وهذه أيضا منقبة جليلة لعمار، يعني يقول أبو الدرداء: أليس فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله من الشيطان؟ يعني عمارا رضي الله عنه. فقال علقمة: بلى. وهذا يعني يفيد أنه كان مشهورا في أهل الكوفة يعني، ومعلوما وأكده أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عمار أن الله تعالى أجاره من الشيطان، أن الله تعالى أجار عمارا رضي الله عنه من الشيطان. وقصة ذلك كما ذكر الحافظ يعني أنه روى الطبراني عن الحسن البصري قال: كان عمار يقول: قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن والإنس، قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن والإنس، أرسلني إلى بئر بدر فلقيت الشيطان في صورة إنسي فصارعني فصارعته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمارا لقتال جني، يعني كان في بئر بدر، قال له يعني اذهب إلى بئر بدر ستجد عندها جنيا في صورة إنسي وكذا، فوجده عمار فقاتله فقتله. وكذلك يعني مناقب عمار كثيرة، يعني إما أن يكون هذا طبعا يعني ليس مؤكدا هل هذا هو الذي يقصده أبو الدرداء بإجارة عمار من الشيطان، يعني يقصد هذه القصة، قصة مقاتلته للجني وانتصاره عليه، أو يقصد يعني بصفة عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عمار أنه من أهل الهداية وأنه لا يضل، أن الشيطان يضل الناس، وعمار قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الحق وأنه يعني لا يضل وأنه من المهتدين. جاء ذلك يعني في عدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا أو اهتدوا بهدي عمار. من الأحاديث الصحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اهتدوا بهدي عمار، فيأمر يعني بالاهتداء بهدي عمار رضي الله عنه. وكذلك يعني أخبر أن عمارا في عند اختلاف المسلمين يعني يكون مع الفئة التي على الحق وأنه تقتله الفئة الباغية. وكان عمار رضي الله عنه من ضمن جنود علي رضي الله عنه في القتال الذي حصل يعني بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. فكان عمار في جيش علي وقتله جندي من جيش معاوية رضي الله عنهم أجمعين. طبعا لم يكن هذا يعني بأمر معاوية، معاوية ما أمر يعني بقتله وكذا، ولكن يعني جندي من جيش معاوية قتل عمارا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية. طيب، فإذا عمار رضي الله عنه أجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم يقول يعني أبو الدرداء يقول لعلقمة: أوليس فيكم صاحب السواك والوساد؟ يعني ابن مسعود رضي الله عنه. قال: بلى. قال: أليس فيكم صاحب السواك والوساد؟ وفي رواية أخرى: صاحب السواك والوساد والمطهرة. والمراد بذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يتولى أمر سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر وسادته، وأمر مطهرته اللي هي الإناء يعني الذي يتوضأ به. كانت هذه مسؤولية ابن مسعود رضي الله عنه. هناك يعني تخصصات يعني للصحابة رضي الله عنهم في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعني ابن مسعود كان صاحب السواك والوساد، والذي يتولى يعني تهيئة السواك للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه بالسواك الرطب، يعني كان مسلم يحب يعني أن يستاك بالسواك الرطب وكذا، كان يعني هو متعهد إيه إحضار يعني السواك للنبي صلى الله عليه وسلم، والعناية يعني بالسواك وتنظيفه وتهيئته للرسول صلى الله عليه وسلم. وصاحب الوسادة يحمل إيه للنبي صلى الله عليه وسلم وسادته ويحضرها له، إذا جلس يأتيه بالوسادة ويضعها له ليتوكأ عليها صلى الله عليه وسلم. وصاحب المطهرة رضي الله عنه، فكانت هذه منقبة وشرفا لابن مسعود رضي الله عنه، أنه كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالخدمة في السواك والوسادة. ثم يقول أبو الدرداء لعلقمة، يقول له: كيف كان عبد الله، أي ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ يعني كيف كان يقرأ سورة الليل إذا يغشى؟ فقال علقمة، وعلقمة طبعا هو أجل تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال له: كان عبد الله بن مسعود يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، بحذف إيه وما خلق، ليس فيها وما خلق الذكر والأنثى، معناها في قراءتنا إيه وما خلق الذكر والأنثى، لكن قراءة ابن مسعود لما سأله كيف كان عبد الله بن مسعود يقرأ، قال: كان يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، بدون إيه وما خلق. فقال أبو الدرداء، يعني أبو الدرداء في هذه الرواية وفي الرواية الأخرى، قال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، أو هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: هكذا النبي صلى الله عليه وسلم علمني وأقرأني والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككونني. ما زال هؤلاء، يعني يا عثمان رضي الله عنه كتب في المصاحف إيه وما خلق الذكر والأنثى، ما زال الناس لما يجي أقرأ والذكر والأنثى يقول: لا، ده الآية وما خلق الذكر والأنثى. قال: ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككونني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني والذكر والأنثى. ثم قال يعني كما في الرواية الأخرى، قال: والله لا أزال أقرأها كما سمعتها من رسول الله والذكر والأنثى، وكان إيه يقرأها يعني والذكر والأنثى كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بدون إيه وما خلق. لكن طبعا كان المصحف الذي أرسله عثمان رضي الله عنه فيه وما خلق، وهذا من اختلاف القراءات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن أنزل على 7 أحرف كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني إن يعني نزل علي جبريل عليه السلام، نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم على حرف، فقال لي ميكائيل استزده، ميكائيل الملك عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم استزده، يعني اطلب من جبريل ايه الزيادة، فاستزدته، فطلب منه يعني الزيادة، وجبريل عليه السلام يعني سأل الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله تعالى ايه القرآن على حرفين، فقال لي ميكائيل استزده فاستزدته حتى أنزل على 7 أحرف. فالقرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني 7 مرات بسبع لغات أو 7 لهجات، يعني من لهجات القبائل العربية، أو 7 أنواع من أنواع الاختلافات، فكل حرف يعني أنزلت فيه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا في مرة كانت تنزل الآية بكيفية، ومرة أخرى تنزل بكيفية ثانية، ومرة ثالثة تنزل بكيفية ثالثة، فمثل هذه الآية يعني تكون أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الأحرف إيه والذكر والأنثى، وفي أحرف أخرى أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة إيه وما خلق الذكر والأنثى. فاختلافات هذه الأحرف يعني أحيانا تكون بالزيادة والنقصان، يعني بعض الأحرف فيها زيادة أشياء ليست في الأحرف الأخرى كما في هذا الموضع، وأحيانا تكون يكون اختلاف الأحرف يكون بالتقديم والتأخير، بالتقديم والتأخير، فقد ثبت مثلا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقرأ حتى في خلافته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ إيه وجاءت سكرة الحق بالموت، بدل إحنا عندنا إيه جاءت سكرة الموت بالحق، أبو بكر كان يقرأ وجاءت سكرة الحق بالموت، ويقول هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تقديم وتأخير. وأحيانا يكون باختلاف التشكيل، يكون في اختلاف في التشكيل أو اختلاف في النقط أو يعني غير ذلك من أنواع الاختلافات. طبعا يعني القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أحرف، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ختم الختمة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، الختمة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، حضرها زيد بن ثابت رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يحضر الختمة الأخيرة التي قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. ففي هذه الختمة هناك أشياء ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الختمة، يعني اقتصر على بعض ما في هذه الأحرف، وهناك أشياء يعني ما قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الختمة. فلما تولى الصحابة يعني جمع القرآن وجعلوا لجنة لذلك برئاسة زيد بن ثابت رضي الله عنه، فكتب القرآن على إيه؟ على ما يوافق العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أشياء لم تذكر. فإما أن يكون هذا من باب يعني، طبعا هناك آراء عديدة يعني، لكن منها يعني أو من أقواها أن هذا يعني كان من باب الاختلاف المباح، من باب اختلاف التنوع، يعني أشياء وسع فيها على الأمة وأبيح لها أنها تقرأ القرآن بكيفيات متعددة. ولكن لما رأى عثمان رضي الله عنه أن الناس يعني كادوا يقتتلون ويكفروا بعضهم بعضا بسبب اختلاف القراءة، فرأى أن يقتصر على بعض ما في الأحرف السبعة، يعني وليس يعني كل ما في الأحرف السبعة، فاقتصر على بعضه ودونه في المصاحف، والبعض الآخر لم يدونه. فيعني فهذا هو الرأي الأول، يعني هنا رأي، يعني رأي يقول إن يعني إن عثمان رضي الله عنه اجتهادا منه رأى أن يقتصر على بعض الأحرف السبعة وترك بعضها، وأنه بهذا يعني لا يقال إنه يعني ترك شيئا من القرآن أو كذا، لأن نفس القرآن يعني يقرأ بعدة أوجه وكيفيات، واقتصر على بعضها وترك بعضها، ورأى يعني أن هذا من باب الاختلاف المباح. يعني إذا جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الشيء على عدة كيفيات أو هيئات، وجئنا واخترنا واحدة منها مثلا ويعني اتبعناها وتركنا الأخرى، فلا نكون قد تركنا السنة، تركنا السنة إلى سنة، يعني تركنا شيئا من الحق إلى شيء من الحق، يعني هو بديل عنه ومأذون فيه ويمكن أن يغني هذا عن هذا. فهذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، أن عثمان رضي الله عنه ما ترك شيء من الأحرف السبع أبدا، وإنما يعني الشيء الذي تركه عثمان هو من الذي نسخ، أنه كان مأذونا فيه في وقت من الأوقات ثم نسخ ورفع، وإن المصاحف التي كتبها عثمان يعني مشتملة على كل ما يعني أذن فيه من الأحرف السبعة واستقر عليه الأمر في الختمة الأخيرة، وأن أي شيء خالف يعني الختمة الأخيرة كان هو مما نسخ، وبالتالي الصحابة لم يكتبوه لأنه مما نسخ من القرآن وليس يعني مأذونا فيه. فالفريق الثاني هذا حجته يقول لكن القرآن هذا يعني كلام الله، ليس من حق أحد أنه يعني يقتصر على جزء ويترك جزءا، ولأن القراءة مع القراءة كالآية مع الآية، ويجي يعني يلزم الأمة مثلا بقراءة معينة ويمنع القراءة الأخرى كأنه منع يعني بعض آيات القرآن أو كذا. فعلى كل حال يعني إما هذا وإما يعني إما أن عثمان يعني جمع الأحرف السبعة كلها في المصحف، وأنها يعني الأحرف السبعة باقية في القراءات القرآنية يعني المقروء بها، أو أن الأمر يعني كان تخييريا وأن عثمان رضي الله عنه اقتصر على بعض ما في الأحرف السبعة وترك بعضها يعني اكتفاء بالموجود، على أساس أن هذا يعني من باب اختلاف التنوع، وأن مصلحة يعني اجتماع الأمة وعدم الاقتتال وتكفير بعضهم بعضا وكذا، رأى أنها يعني أولى من مصلحة يعني الاتيان بالأوجه الأخرى في القراءة، لأنها يعني من باب السنة التي يوجد يعني ما يغني عنها ويوجد عنها البديل وكذا. على كل حال القراءات يعني القرآنية الباقية فيها مثلا من الأحرف السبعة اللي هي مسألة الحذف والإثبات، يوجد مثلا في القراءات التي بين أيدينا القراءات السبع المتواترة مثلا فيها قراءات فيها زيادة واو أو لفظة هو أو من أو كذا في بعض المواضع، وقراءات أخرى فيها حذف ذلك، بس ما بيزيد عن هذا، يعني أقصى شيء اللي هو اختلاف الحذف والإثبات، يعني القراءات الباقية المتواترة ما بيكون فيها حذف أو إثبات، يعني زيادة عن كلمة من أو واو أو هو أو كذا. مثلا في قراءة ابن كثير المكي مثلا في سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فيها إيه؟ من تحتها الأنهار. أما بقية القراءات جنات تجري تحتها الأنهار، محذوف منها إيه؟ من. فهذا من اختلاف الأحرف السبعة اللي هو الحذف والإثبات أو الزيادة والنقصان، قراءة فيها زيادة كلمة وقراءة فيها نقصان هذه الكلمة. فنفس عثمان رضي الله عنه اللجنة التي شكلها لكتابة المصاحف كتبوا النسخة التي أرسلوها إلى مكة، كتبوها إيه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، زادوا فيها من، والنسخ الثانية حذفوا منها من، لأنهم إيه؟ يعني جمعوا يعني بعض الأحرف في المصحف وبعضها في المصحف، فكتبوا مصاحف كده ومصاحف كده. مثلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم، تجد مثلا في قراءة إيه؟ نافع وابن عامر وكذا حذف الايه الواو، سارعوا الى مغفره بدون الواو، وفي القراءه الاخرى وسارعوا الى مغفره مثلا بزياده الواو. تجد مثلا في قراءه ايضا نافع وابي جعفر وكذا مثلا فان الله الغني الحميد، فان الله الغني الحميد بدون ايه هو، فان الله الغني الحميد بدون هو، بقيه القراءه فان الله هو الغني الحميد. مثلا وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، برضو في قراءة نافع وأبي جعفر مثلا ما أصابكم مصيبة وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم بحذف إيه الفاء مثلا، بقية القراءات فيها الفاء وهكذا. بالنسبة للتقديم والتأخير ما بقي منه إلا موضوع إيه يقتلون ويقتلون بدل يقتلون ويقتلون، تجد مثلا قراءات اللي هي حمزة وكسائي وخلف العاشر وكذا يقرؤون إيه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، بقية القراءات فيقتلون ويقتلون. هذا يعتبر تقديم وتأخير واختلاف تشكيل، بس فيه نوع من التقديم والتأخير، لكن يعني هذا اللي بقي من التقديم والتأخير. لكن الأشياء الأخرى اللي فيها زي الحق بالموت والموت الحق، فهذه يعني الصحابة ما كتبوها في المصاحف، اقتصروا بس على أشياء يعني قليلة منها وهكذا يعني. فعلى كل حال يعني القرآن يعني كما سمعنا يعني أنزل على سبعة أحرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من التوسعة على الأمة، وهذه القراءات يعني يفسر بعضها بعضا ويكون فيها زيادة علم وزيادة فائدة. يعني القراءات ليس بينها تعارض، ليس بينها تعارض يعني أو تصادم، يعني ليس في قراءة شيء يناقض ما في القراءة الأخرى، ولكن ربما يكون فيها زيادة يعني أو إضافة أو معنى جديد يعني زائد فيه يعني فائدة وفيه إضافة إلى القراءة التي قبلها. وهذا يعني من يعني معدود من وجوه إعجاز القرآن الكريم، أن الآية الواحدة تقرأ بكيفيات شتى وبوجوه عديدة وليس بينها شيء من التعارض، وكل وجه من هذه الأوجه يكون فيه إضافة معاني وإضافة إيه فوائد ليست موجودة في الوجه الآخر في القراءة وكذا. وهذا كله يعني من التيسير على الأمة، وكذلك من زيادة العلم وزيادة يعني معاني القرآن وتوضيح يعني القراءة يوضح بعضها بعضا، حتى إذا أراد مبطل أن يستدل مثلا بقراءة على شيء من المعاني الباطلة أو كذا، تيجي القراءة الأخرى إيه ترده وتجيب عنه. تجد القراءات يعني فيها زيادة فوائد وزيادة أحكام، يعني مثلا سواء في العقيدة أو في أحكام الفقه، يعني القراءات يكون فيها إضافات. يعني مثلا صفة العجب هذه من صفات الله سبحانه وتعالى، نحن نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى، طيب الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يعجب من أشياء سبحانه وتعالى، عجبا يليق بكماله، طيب ما الدليل على أن الله تعالى يعجب من القرآن؟ الدليل قراءة حمزة والكسائي يقرؤون إيه قال بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، بل عجبت ويسخرون، أنه من قول رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون، أن الله تعالى هو الذي عجب سبحانه وتعالى، وتكون هذه فيها إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، قراءة متواترة. بقية القراء يقولون إيه بل عجبت ويسخرون، تكون إيه خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه برضو فيها إضافة. مثلا القراءة هنا أضافت فائدة وأضافت يعني دليلا يعني لإثبات صفة لله سبحانه وتعالى، مثلا ما يفيد يعني في تنزيه الصحابة وتبرئة الصحابة مثلا، أما قراءة أبي جعفر يقرأ وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني يخاطب الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له وما كنت يا محمد متخذ المضلين عضدا، يعني ما كان أعوانك، يعني الذين تعتضد بهم وتعتمد عليهم، ما كانوا إيه من المضلين. وهذا يرد على الشيعة في يعني تبرئة الصحابة وثناء على الصحابة الذين كان يعتضد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمد عليهم من كوزرائه أبي بكر وعمر وأصحاب يعني شورى النبي صلى الله عليه وسلم والذين كان يعني يعتمد عليهم في أموره. هؤلاء ما كانوا من المضلين، المنافقون مثلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليهم في شيء ولا كان لهم أي دور في خدمة الإسلام، لكن الصحابة الذين كان يعتضد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمد عليه في أموره ما كانوا من المضلين. هذه فيها شهادة للصحابة مثلا رضي الله عنهم. طبعا القراءة الأخرى وما كنت متخذ المضلين عضدا من كلام الله سبحانه وتعالى، برضو هذه فيها معنى جديد يعني، فهذه تفيد معنى وهذه تفيد معنى، وكلها معاني إيه يعني جميلة وفيها يعني إضافة فوائد وكذا. وهذا من وجوه إعجاز القرآن، الآية الواحدة تقرأ بأوجه عديدة وكل وجه فيه يعني معنى جديد وفيه فائدة وفيه حكمة، وهذا يعني من إيجاز القرآن، يعني البلاغة هي الإيجاز. إن لو كان البديل عن هذا إن كان تتعدد الآيات ويتضخم حجم القرآن، لكن القرآن يعني مع صغر حجمه ولكن يقرأ بأوجه عديدة فتعطي معاني أكثر بدون زيادة آيات ولا زيادة يعني وبدون حاجة يعني إلى الزيادة فيه. فعلى كل حال يعني قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، فهي قراءة يعني صحيحة وثابتة وكما هي يعني كما هي معنى في صحيح البخاري، فهي من جهة صحة الإسناد فهي قراءة صحيحة وثابتة، لكن لا يقرأ بها في الصلاة، يعني إن العلماء اشترطوا القراءة التي يقرأ في الصلاة أنها تكون يعني صحيحة الإسناد وتكون موافقة للغة العربية، وهذان الشرطان متوفران هنا، لكن يبقى الشرط الثالث هي الموافقة لرسم المصحف العثماني، فهذه لا توافق رسم المصحف العثماني فبالتالي يعني لا يقرأ بها في الصلاة، وتعتبر من القراءات الشاذة اللي هي غير المتواترة. القراءة المتواترة اللي هي توفرت فيها هذه الشروط الثلاثة، لكن إذا اختل شرط منها تكون من قراءة الشاذة، فهي قراءة صحيحة السند ولكنها شاذة، يعني لأنها غير موافقة لرسم المصحف العثماني، فيستفاد منها يعني في التفسير وفي اللغة وكذا، ولكن يعني لا يتعبد يعني بتلاوتها في الصلاة وكذا لكونها يعني ليست موافقة لرسم المصحف. نعم نعم نعم طبعا لا شك نعم طبعا يعني أخونا هنا يسأل يقول يعني أول ما أبو الدرداء سأل علقمة قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى، قال علقمة كان يقرأ والذكر والأنثى، يعني فهم على طول أنه عن ماذا يسأل، فهم أنه يسأل عن يقرأ وما خلق الذكر ولا يقرأ والذكر، فهذا معناه يعني أن علقمة يعني كان يعلم أن هذه المسألة فيها جدل وفيها اختلاف. طبعا لا شك أنه كان يعلم هذا لأن أهل الكوفة أيضا جاءهم مصحف من عثمان، جاءهم مصحف من عثمان والمصحف العثماني المصاحف الستة العثمانية كلها وما خلق الذكر والأنثى، يعني هذا اتفقت فيه المصاحف العثمانية. ولما جاء المصحف العثماني إلى الكوفة وأمر عثمان أهل الكوفة يعني أهل أمر المسلمين يعني في جميع الأمصار بما فيها الكوفة أن يحرقوا مصاحفهم التي معهم ويقتصروا على هذا المصحف منعا للاختلاف. وطبعا كان قصد عثمان رضي الله عنه أن بعض الناس معهم مصاحف فيها آيات منسوخة يعني رفعت وهم لم يبلغهم النسخ ولا زالوا يقرؤون بها وهي منسوخة، ومثلا بعض الناس مثلا ما بلغتهم بعض آيات فعندهم مصاحف ناقصة، يعني في مصاحف فيها زيادات منسوخة ومصاحف فيها آيات ناقصة يعني أيضا لم تبلغهم. مثلا إن كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يكتبون المصاحف، يعني كانت الآيات ما كانت تنزل يعني مرتبة بهذا الترتيب، كان يأتي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه مثلا بضع آيات يقول له اجعلها بعد آية كذا من سورة كذا فيحطها إيه في هذا المكان. فطبعا كان يوجد بعض الصحابة ما بلغهم مثلا هذه الآيات، كان ربما يوجد في مصاحفهم إيه نقصان لبعض الآيات أو نقصان لبعض السور. فمثلا عبد الله، وكذلك برضو موضوع الترتيب، كان برضو مرتبين السور بترتيبات مختلفة. فكل هذا يعني أدى إلى التنازع بين الناس حتى كادوا إيه يعني يكفروا بعضهم بعضا، وهذا كان في فتح أذربيجان في أيام عثمان رضي الله عنه، سبب يعني جمع المصاحف في عهد عثمان أن يعني الصحابة يعني الذين حضروا فتح أذربيجان جاءوا إلى عثمان رضي الله عنه وقالوا يا أمير المؤمنين أدرك الناس، إن هذه الأمة كاد يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا من اختلافهم في القرآن. اجتمعوا في أذربيجان وكل الناس ايه متعلمين من الصحابي، وهؤلاء يقرؤون بقراءة ودول يقرؤون بقراءة مستوى ما هو فقط اختلافات يثيرة زي اختلافات القراءات السماء مثلا موجودة عندنا الآن في كلمة أو كذا، لا يعني كان بعضهم مثلا ايه ربما يعني مصحفه ليس فيه بعض الصور. طبعا هذه الصور أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما بلغت الصحابي الذي علمه، فما وصلتهم، فيجي تفاجئ مثلا ايه هؤلاء يقرؤون صورة وما سمع بها مثلا قال، وناس عندهم آيات منسوخة ويجوا مثلا ايه عندهم آيات منسوخة ويجوا يقرؤون بها، والتانيين ايه يقول لا هذه الآية خلاص رفعت من القرآن ليست موجودة، والتانيين يصرون انها موجودة وهكذا. فيعني الأمر يعني أدى بهم إلى الاختلاف الشديد، فلذلك جمع عثمان المصاحف وأمر ايه الناس أن يحرقوا المصاحف التي معهم ويقتصروا على هذه المصاحف. فعبد الله بن مسعود مثلا مصحفه لم يكن فيه سورة ايه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ما كان فيها المعوذتان، يعني ما كانت موجودة في المصحف ابن مسعود مثلا، وكان يحسب أنها من الأذكار، يحسب أنها يعني هو كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعوذ بهما الأطفال وكذا ويقرأ على الحسن والحسين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كان يحسبها دعاء يعني أو ذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله وما يعرف أنها من القرآن، وهي سورة من القرآن وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكذا، وغيره من الصحابة المثبت مقدم على يعني معه زيادة علم، يعني غيره من الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الصلاة، وزيد بن ثابت سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها في الختمة التي قرأها على جبريل وكذا، فكان صحابة آخرون يعلمون أنها سورة من القرآن. وابن سعود يقول لا ده هذا ذكر كان الرسول يعني يرقي به ويدعو به وكذا، فمثلا ما كان كتبها في مصحفه مثلا وكذا، وكان عنده أشياء من المنسوخة مثلا ما علم بها. فعثمان رضي الله عنه أمر بإحراق المصاحف الأخرى، فرفض عبد الله بن مسعود أن يحرق مصحفه، وقال للناس يعني أمرهم إيه أن يغلوا المصاحف يخطفوها وهي تحرق، يعني هم حاطين المصاحف تحرق، قال لهم يعني غلوا مصاحفكم، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني لا أحسن أن تغل مصحفه وتأتي به يعني يوم القيامة وكذا، يعني كان اشتد يعني ابن مسعود في هذا الأمر، يعني وقال يعني رضي الله عنه كان يعني وجد في نفسه رضي الله عنه يقول يعني كيف يعني يحضر يشهد إيه جمع المصاحف زيد وقد يعني حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من 70 سورة يعني قبل أن يولد أو وهو يعني غلام يلعب في جوار في سكك المدينة أو كما قال يعني رضي الله عنه. يقول يعني كيف أغيب أنا عن إيه عن يعني لجنة جمع المصاحف وكتابة المصحف، وأنا يعني كنت إيه من قراء الصحابة وكنت يعني حفظت من فم الرسول صلى الله عليه وسلم 70 سورة ولسه كان زيد كان ما ولد ولا كان طفل يلعب في المدينة وأنا كنت يعني أحفظ كذا وكذا. لكن طبعا الصحابة رضي الله عنهم كان وجهتهم أنه مثلا ما دعوا ابن مسعود، لأن يعني زيد رغم حداثة سنه لكنه كان يعني أعلم بالإيه بما نسخ وما لم ينسخ من القرآن، أنه شهد الختمة الأخيرة التي عرضها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل، وقرأ زيد القرآن كله على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم يعني ما الذي نسخ منه وما الذي بقي، وهو أضبط يعني لهذا من ابن مسعود. وابن مسعود لأنه كان عنده أشياء يعني من المنسوخة لم يعلم أنها نسخت، وفي صور ما بلغته أنها أنزلت وكذا. فلذلك الصحابة يعني كان اجتهادا منهم، حتى يعني أيام أبو بكر وعمر لما جمعوا الجمعة الأولى كلفوا بها زيد بن ثابت، يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لما جمعوا الجمعة الأولى في عهد أبي بكر اختاروا لها ايه زيد بن ثابت، ولما جاء عثمان برضو اختار لها زيد بن ثابت، فكان لحكمه يعني منهم رضي الله عنهم وارضاه. لكن في نهاية الأمر يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني رجع إلى مصحف عثمان رضي الله عنه، في يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل وفاته أحرق مصحفه ووافق الجماعة، ويعني وجد الجماعة رحمة وكذا، يعني رغم أنه كان مخالفا لهم، لكن لما وجد الناس يعني اجتمعوا على مصحف عثمان وتوحدت يعني قراءته، فأحرق ابن مسعود مصحفه وصار يقرأ يعني مع الناس من مصحفهم رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن موضوع والليل موضوع والذكر والأنثى هذا كان محل جدال، يعني لأنه كان لما جاء المصحف فكان مسعود يعني يقارن بين مصحفه ومصحف عثمان، وما يجد حاجة في مصحف عثمان مخالفة لما تلقاه هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لتلاميذه يقول لهم أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وعثمان كاتب كذا وهذا يعني غير اللي أنا سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يعني علقمة يعلم أن ابن مسعود يعني يخالف إيه مصحف عثمان في هذا الموضع، فلما قال لأبي الدرداء هذا قال أبو الدرداء وأنا كذلك سمعت مثل ابن مسعود، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ والذكر والأنثى ويعني وما زال بها ولا حتى كادوا يشككونني وكذا. فهذا يعني سبب الجدل يعني في هذا الموضوع. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ طيب أخونا في بوسطن في سؤال؟ وعليكم السلام. تفضل. هو نعم. نعم. أخونا يسأل يعني عن سبب يعني مخالفة الرسم العثماني أحيانا لطريقة النطق. تجد مثلا احيانا بعض الالفات مثلا تجدها مرسومه واوا، مثل مثلا الصلاه تجد الايه الف الصلاه في المصحف العثماني تكتب يعني الف لام صاد لام واو تاء، الالف مرسومه واو وليست ايه الفا، وفي الفات اخرى تجدها مرسومه ياء، مرات الالف ترسم واوا مرات ترسم ياء وكذا، وتكون هي تنطق الفا وترسم وهكذا. فيعني يقول يعني ما الحكمه يعني في كون الرسم مخالف للنطق؟ فطبعا الجواب يعني اولا انهم كانوا يرسمون على طريقه رسم العرب وطريقه الكتابه العربيه في ذلك الوقت، وبعدين الرسم طريقه الرسم هذه طريقه يعني اصطلاحيه حسب ايه الاصطلاح وحسب يعني عرف الناس واصطلاحهم، ويعني لا توجد لغه من لغات العالم الكتابه فيها مثل النطق تماما، يعني ما في لغه من لغات العالم، بل يعني يمكن اللغه العربيه من يعني رغم مثلا ما يظنه بعض الناس ان فيها يعني اختلاف في النطق والكتابه، لكن تعتبر من يعني من اكثر اللغات يعني تقاربا بين النطق والكتابه، يعني اختلاف النطق عن الكتابه في اشياء يعني يسيره جدا ولها قواعد يعني منضبطه وسهل يعني ضبطها ومعرفتها. يعني طبعا تعلمون يعني في الانجليزيه وكذا كثير الحروف اللي هي السايلنت تكتب ولا تنطق، وتجد الحرف الواحد له عده طرق في نطقه، يعني ما يمكن تضبط إلا بالسماع، يعني يكتب ما تعرف مثلا يعني هل يعني كثير من الكلمات يعني لو ما تعرف السبيلنج تبعها يعني ما تدري مثلا هذه بالإس ولا بالسي ولا مثلا بالآي ولا دبل إي ولا كذا، يعني كلها عدة طرق في النطق وكيفيات ما يمكن تعرفها إلا عن طريق التلقي. وفي طبعا اللغات زي الفرنسية هذه يعني حدث ولا حرج، يعني تجد كلمة مثلا كتب 6-7 حروف تنطق 3 بس والباقي باقي كله يعني ما يعني يكتب، يعني كل كلمة يعني تكتب مثلا 6-7 حروف بس تنطق 3 منها ولا 4 والباقي يعني مكتوب لكن لا فائدة منه في النطق وكذا. فالمقصود ان يعني بعض الناس يعيبون اللغة العربية مثلا مسألة الاختلاف في النطق والكتابة، لكن في الحقيقة هذا ليس بصحيح. اللغة العربية يعني من أقرب اللغات يعني بين النطق والكتابة. ثم أمر آخر أنهم كانوا يراعون أيضا أن يعني التنبيه على أن الألف يعني أحيانا الألف بيكون أصلها ياء، فيجوز فيها الإمالة في بعض اللغات واللهجات العربية تقرأ ممالة، وأحيانا الألف يكون أصلها واو فلا تكون قابلة للإمالة، فما تكون ألف أصلها واو فإن أحيانا يكتبونها واوا للتنبيه على أنها لا تمال، لأن كانت الإمالة لغة أهل نجد كل القبائل النجدية، كان يعني لغتهم فيها الإمالات. فمثلا يعني كلمة مثلا مثل موسي وعيسي وكذا، تجد الألف هنا مرسومة تشبه الياء لأنها يعني تقرأ، يجوز أنها تقرأ بالإمالة هكذا مثلا. لكن كلمة الصلاة أرادوا أن ينبهوا أنها ليس فيها إمالة، لأن لو كتبوها بالألف ربما يتوهم البعض أنها ممكن تمال أو كذا، فما يكتبوها بالواو. الصلاة بدل الألف تكتب واوا للتنبيه على أن هذه الألف يعني ألف واوية لا يمكن أنها تمال مثلا. هم يكتبونها واوا لكن ينطقونها ألفا، وهم عارفين يعني أنه مكتوبة واوا فقط للتنبيه على أن هذه يعني ألف لا تمال مثلا وهكذا يعني. وكانوا كذلك برضو مسألة مراعاة القراءات، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم في طريقة الكتابة أيضا كانوا يحاولون قدر الإمكان أن يرسموا المصاحف بكيفية يمكن أنها تقرأ بالقراءات المتعددة. يعني كانت القراءة هي التي توجه الصحابة في الرسم، ليس كما يظن المستشرقون وبعض يعني الذين يطعنون في القرآن يحسبون أن القراءات هي نشأت بسبب رسم المصاحف، أن طبيعة الخط العربي يعني أن الكلمة يمكن أنها تقرأ بكذا وجه، فيظنون أن القراء يعني جاءوا بعد ذلك وهم ألفوا بقى القراءات دي كده يعني اجتهادا منهم. وهذا طبعا كلام ليس له أي أساس يعني من الصحة، بل القراء كانوا يقرؤون ما تلقوه بالسند يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا حتى يصرفون يعني أبو عمرو مثلا أحد القراء السبعة كان يعني كثيرا ما يقول يعني لولا أنه لا يعني لولا أن القراءة لا تكون بالرأي لا لا لا لا لا يعني لا لا لا قرأت آية كذا كذا وكذا، أو لولا أني يعني ما أقرأت إلا بهذا لقرأت آية كذا كذا. يعني كانت الآية مثلا تحتمل في اللغة يعني أوجه أخرى في الإعراب وكذا. هو أبو عمرو كان من علماء النحو، يقول يعني اللغة يعني تجيز أنك ممكن دي بدل ما ترفعها ممكن تنصبها، أو ممكن يقول لولا أن القراءة يعني ليست بالرأي وأنا يعني ليس لي أن أقرأ إلا بما أقرأت لكنت يعني ممكن أقرأها بهذه الكيفية، لكن لا أستطيع لأني ما أقرأت بها. فالقراء ما كانوا يقرؤون شيئا يعني من تلقاء أنفسهم ولا بآرائهم، ولكن كانوا تلقوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة نفسهم كانوا يرسمون المصحف بكيفية تجمع القراءات. فمثلا كلمة زي مثلا كثيرا وكبيرا، فهنا الرسم بدون نقاط بحيث يمكنها بهذه الطريقة تقرأ كثيرا أو كبيرا. كلمة ملك ومالك مثلا فكانوا يرسمونها بدون الألف على أساس أن الخط العربي يعني فيه الألفات هذه ممكن أنها تحذف في الكتابة لكن تضطق، فلما يرسمونها ميم لام كاف هذا معناه أنها يمكن أنك تقرأها ملك أو تقرأها مالك حسب ما تلقيت يعني تلقاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ملك يستطيع أن يقرأها ملك، واللي تلقاها مالك يستطيع أن يقرأها مالك، لأن هذا الرسم يعني يحتمل كيفيتين في نطقه وكيفية وطريقة تلاوته. طيب موضوع القراءات يعني موضوع طويل في الحقيقة، لو دخلنا فيه يعني سيطول الوقت يعني، فإن شاء الله نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.